أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا عن أن الزائدة، نحن قلنا من قبل إن أن قد تكون ماذا؟ أن قد تكون ناصبة للمضارع، وقد تكون مخففة من الثقيلة، وقد تكون مفسرة، وقد تكون زائدة. فهمنا؟ تكلم المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الأنواع الأربعة وفصل فيها تفصيلا، قال مسألة: ما معنى لأن الزائدة غير التوكيد؟ ما معنى أن إذا كانت زائدة؟ نقول إن الحروف المؤكدة عموما يقصد بها التوكيد، لأن الحروف الزائدة عموما تستعمل في الكلام بقصد توكيده. قال هنا: ولا معنى لأن الزائدة غير التوكيد، كسائر الزوائد كطبيعة كل زيادة. قال أبو حيان: وزعم الزمخشري أنه ينجر مع التوكيد معنى آخر. يعني أبو حيان يقول إن الزمخشري يقول إن تكون للتوكيد وقد يكون معنى آخر داخل مع التوكيد. فقال مثلا في قوله: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم. لما أن، قلنا إن أن تزاد كثيرا بعد لما، الحينية، لما التي تدل على الوقت، فهمنا؟ فقال: دخلت أن في هذه القصة ولم تدخل في قصة إبراهيم، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. تفهمني؟ دخلت أن زائدة في قصة لوط ولم تدخل في قصة إبراهيم، فهمنا؟ تنبيها وتأكيدا على أن الإساءة كانت تعقب المجيء، فهي مؤكدة في قصة لوط للاتصال واللزوم، وليس كذلك في قصة إبراهيم. فهمنا؟ يريد أن يقول إن أن تدل على ماذا؟ هي حرف زائد يدل على التوكيد. طيب، وكذلك تدل على التعقيب. لماذا؟ قال: لأنها دخلت في قصة لوط عليه السلام، فدلت على أن الإساءة التي حدثت للرسل عندما دخلوا مباشرة. فهمنا؟ بعكس ما حدث في قصة إبراهيم، فلم تحدث لهم إساءة عندما دخلوا، فهي مؤكدة في قصة لوط للاتصال واللزوم، وليس كذلك في قصة إبراهيم، إذ ليس الجواب فيها كالأول. قال الشلوبين، أبو علي الشلوبين قال: لما كانت أن للسبب، أحيانا في قولك جئت أن تعطي، أي للإعطاء، أفادت هنا أن الإساءة كانت لأجل المجيء وتعقبه. يعني لما جاء الرسل إلى لوط عليه السلام، كان مجيئهم سببا في ماذا؟ في إساءته. وكذلك في قولهم: أما والله أن لو فعلت لفعلت، أكدت أن ما بعد لو، وهو السبب في الجواب، أكدت أن هنا ما بعد لو، وهو السبب في الجواب. وهذا الذي ذكره لا يعرفه كبراء النحويين. انتهى. فهمنا؟ هذا نقل أبي حيان عن من؟ عن الزمخشري وعن أبي علي الشلوبي. وجدنا أن رسل الله هم الأنبياء جاءوا إلى من؟ جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام. فلما جاء الرسل إلى إبراهيم، قام إبراهيم إليهم وقدم لهم ماذا؟ ذبح لهم عجلا وقدمه إليهم. فلما رأى أيديهم لا تقترب من هذا الطعام تعجب، وقال: لماذا لا يأكلون من طعامي؟ وبدأ يشعر بشيء في نفسه، بقلق، بخوف، بتفهمني، بدأ يشعر بشيء في نفسه. فسأله مباشرة: لماذا لا تأكلون؟ قالوا: نحن رسل الله لا نأكل. فهمنا؟ لأنهم جاءوه بصورة بشر ولا يعرف أنهم من الملائكة. إذن دخلوا عليه ولم يظهر السوء في وجه إبراهيم عليه السلام إلا بعد مدة، بعد أن تبين، بعد أن أنكر حالهم أنهم لم يأكلوا من طعامه ولم فهناك شيء، فأخبروه أننا رسل من عند الله تعالى. فقال لهم ولما جئتم، ما خطبكم أيها المرسلون، لماذا جئتم؟ قالوا جئنا لكي نبشرك بغلام، زوجتك سارة التي لا تلد ستلد غلاما. قال هذا عجيب أيضا، إذا كان الله تعالى يرزقني غلاما فلماذا لم يوحي إلي وحيا جبريل أو غير هذا كالعادة؟ لماذا يرسل ثلاثة كما في بعض الروايات ثلاثة من الرسل؟ فالأمر فيه شيء آخر. فقالوا نعم هذا صحيح، هناك شيء آخر، إن الله قد أرسلنا أيضا إلى قوم لوط لكي نهلك قرية لوط. من لوط؟ لوط النبي الله عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم، إبراهيم هو عم لوط عليه السلام، ولوط تربى في بيت إبراهيم، ربته سارة التي هي زوج إبراهيم، فهو كأنه ابن بالتبني، يعني هو ابن إبراهيم لأنه ابن أخيه، فهمنا، وتربى في بيت إبراهيم. فحزن إبراهيم حزنا ثانيا، قال كيف تهلكون قريته وفيها لوط هو نبي الله؟ قالوا له نحن أعلم بمن فيها، الله أرسلنا ونحن نعرف ما فيها. إذا حدث السوء لإبراهيم عليه السلام بعد. ثم ذهب الرسل إلى لوط عليه السلام، لما دخل الرسل فقط دخلوا على لوط عليه السلام وهو لا يعرف أنهم رسل الله، لا يعرف أنهم من الملائكة، دخلوا عليه رجال ثلاثة في بعض الروايات، جميل الطلعة لهم مظهر حسن، وقوم لوط يفعلون الفواحش بالرجال. فلما دخل هؤلاء الرجال على لوط مباشرة هو حزن، لماذا؟ ليس لدخولهم، ولكنه حزن خوفا من قومه، قال جاءني ضيوف، هذه مصيبة، سيأتي قومي الآن لمثل هذه الفواحش، فهمنا؟ ولم يعلم قومه بمجيئهم لأنهم رسل الله، لأنهم ملائكة. فأخبرتهم زوج لوط، هي التي أخبرت بهذا، عند لوط ضيوف صفاتهم كذا وكذا. فجاء القوم يدقون الباب يريدون كسره ويقولون نريد هؤلاء الضيوف الذين هم عندك. وكان لوط يعمل، يعني يفكر عن هذا، فلهذا السبب عندما جاءه الضيوف قبل أن يعرف من هم ولماذا جاءوا وما قصتهم هو حزن مباشرة. فلاحظنا أو لاحظ الزمخشري هنا أن السوء حدث بمجرد دخول الرسل على لوط، سيء بهم، يعني ضاق بهؤلاء القوم لأنه يخشى من قومه، ولم يحدث السوء مباشرة مع إبراهيم عليه السلام إلا بعدما قدم لهم الطعام وتبين أنهم لا يأكلون، فخاف منهم وقال لماذا، فهمتني؟ فنظر الزمخشري إلى سياق الآية في الموضعين، فوجد أنها في موضع لوط زيدت فيها أن، وفي موضع إبراهيم لم تزد أن، فهمنا؟ فقال إن أن حرف زائد هنا يفيد التوكيد ويفيد هنا التعقيب أيضا، يفيد الاتصال، يفيد ترتيب شيء على شيء. دخل الضيوف فكان السوء مباشرة. من أين جئت بهذا؟ قال لأن أن دخلت هنا فهي تفيد ماذا؟ تفيد التوكيد وتفيد شيئا مع التوكيد وهو اتصال السوء به، بعكس حالها مع إبراهيم. ووافقه أبو علي شلوبين على هذا، يعني وافقه على هذا الكلام في مثل هذه الآية، فهمنا؟ وقال لأن أن تستعمل أحيانا لأجل هذا، لأجل بيان السبب، والسبب تترتب عليه النتيجة، فقال هذا قد يكون. فوافق الشلوبين على هذا المعنى، وأنكره أبو حيان، قال هذا المعنى الذي قاله الشلوبين والزمخشري لا يعرفه كبراء النحويين، هذا كلام من؟ كلام أبي حيان. يقول ابن هشام والذي رأيته في كلام الزمخشري في تفسير سورة العنكبوت ما نصه أن صلة، صلة يعني زائدة للتوكيد. هذا هذه الكلمة كانوا يقولونها لما هو زائد في القرآن لأجل التوكيد تأدبا، لا يقولون زائد يقولون صلة، يعني زيدت للتوكيد. قال وليس صلة الموصول. فيقول هنا أن صلة أكدت وجود الفعلين مرتبا أحدهما على الآخر في وقتين متجاورين لا فاصل بينهما. يقول ابن، طبعا قلنا إن ابن هشام رحمه الله تعالى درس على أبي حيان، وكان بينه وبين أبي حيان شيء، يعني كان بينهما شيء، فكان كثيرا ما يشدد على مذهب أبي حيان في بعض المسائل. يقول وهذا الذي ذكره أبو حيان ليس دقيقا، وهذا الذي قاله تفوني، فكان كثيرا ما يرد عليه ويشدد عليه. فأبو حيان يقول هذا لا يعرفه كبراء النحويين. فإذا بابن هشام يعود إلى من؟ يعود إلى كتاب الزمخشري، قال أنظر إلى النص بنفسي. قال الذي رأيته في كلام الزمخشري في تفسير سورة العنكبوت ما نصه؟ أن صلة يعني زائدة للتوكيد أكدت وجود الفعلين مرتبا أحدهما على الآخر في لما أن جاءت رسلنا لوطا، هي زائدة تؤكد ماذا؟ انظر، قال أكدت ترتيب الفعلين، أكدت وجود الفعلين مرتبا أحدهما على الآخر في وقتين متجاورين لا فاصل بينهما. في وقتين متجاورين، لأن جاءت الرسل فحصل السوء، فحصول السوء مرتب على مجيء الرسل وحدث بعده في وقت مجاور له، كأنهما وجدا في جزء واحد من الزمان، كأنه قيل لما أحس بمجيئهم فجاءته المساءة من غير ريث، يعني من غير تمهل انتهى، والريث هو البطء. وليس في كلامه تعرض للفرق بين القصتين كما نقل عنه. يعني يقول ابن هشام رجعت إلى كلام إلى كلام الزمخشري فوجدته يقول إن زيادة أن هنا تدل على توكيد ماذا؟ توكيد ترتيب الفعلين أحدهما بعد الثاني، كأنه لا مهلة بينهما، يعني من شدة الترتيب كأنه لا فرق بينهما في الزمان، فهمنا؟ ولهذا قال كأنه قيل لما أحس بمجيئهم فجأته المساءة من غير ريث، يعني من غير بطء ومن غير مدة بينهما. ثم قال ابن هشام هذا كلام الزمخشري، وليس في كلام الزمخشري تعرض للفرق بين قصة لوط وقصة إبراهيم. يقول ابن هشام ما وجدت تفريقا في كلام الزمخشري بين القصتين كما نقل عنه، ولا كلامه مخالف لكلام النحويين. وكلامه هنا ليس مخالفا لكلام النحويين لإطباقهم، يعني لاتفاقهم على أن الزائدة يؤكد ما معنى ما جاء به لتأكيده، تفهمني؟ وهنا لا خلاف بين كلام الزمخشري وكلام النحويين. لماذا؟ لأن النحويين يقولون الحروف الزائدة تأتي مؤكدة في الكلام، تفهمني؟ فإذا كان الكلام منفيا مثلا فهي لتوكيد النفي، وإذا كان مثبتا فهي لتوكيد الإثبات، وإذا كان دالا على الوقت فهي لتوكيد الوقت، يعني هي يؤتى بها لتوكيد ما كان الكلام لأجله، تفهمني؟ فهو هنا لم يخالف هذا كلام ابن هشام ردا على أبي حيان. قال هو هنا الزمخشري هنا لم يخالف لإطباقهم، يعني لاتفاق النحويين على أن الزائد يؤكد معنى ما جاء به لتأكيده. لما هذه تفيد الشرط، تفيد وقوع الفعل الثاني عقب الأول وترتبه عليه، فالحرف الزائد يؤكد هذا، يؤكد هذا المعنى الذي جاء من أجله، فهمنا؟ ثم إن قصة الخليل عليه السلام التي فيها قالوا سلاما، هذه القصة ليست في هذه الصورة أصلا التي فيها سيء بهم، تفهمني؟ يعني هذه القصة في صورة وهذه في صورة أخرى، فليست معها، بل هي في صورة هود. وأيضا قصة إبراهيم ليس فيها لما، ليس فيها لما التي تدل على الشرط. ثم كيف يتخيل أن التحية تقع بعد المجيء ببطء؟ لأن في قصة لوط السوء سوءه قد يحدث بعد المجيء مباشرة وقد يحدث بعده ببطء، أما التحية لا تحدث ببطء لأنهم يدخلون يحيون، هذا طبيعي. فهمنا؟ كيف يتخيل أن التحية تقع بعد المجيء ببطء؟ إنما يحسن اعتقاد تأخر الجواب في سورة العنكبوت، إذ الجواب فيها قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية. ثم إن الإساءة إن التعبير بالإساءة لحن. طيب هنا نبه إلى مسألة أخرى، قال لماذا قال إساءة؟ إساءة من الفعل أساء يسيء. طيب تفهمني، ولوط عليه السلام ما أساء إليهم، بل هو الذي سيء إليه بقدومهم، فكان ينبغي أن يقول السوء لا يقول الإساءة، فالإساءة كأنه هو الذي فعل. فقال التعبير بكلمة إساءة لحن، هذا خطأ أصلا، لأن الفعل ثلاثي كما نطق به التنزيل كما جاء في القرآن، الفعل هو ساء، سيء بهم بالبناء للمجهول، وليس الفعل أساء، فسيء بهم مصدره السوء، وأساء كما نقول في جلس وأجلس بمعنى جعل عليه السوء. تفهمني؟ فقال ثم إن التعبير بالإساءة لحن، لأن الفعل ثلاثي كما نطق به التنزيل، والصواب أن نقول المساءة مثلا، وهي عبارة الزمخشري. فهمنا؟ وهذا رده على من؟ هذا رده على أبي حيان. تمام. ثم قال هنا أما ما نقله عن الشلوبين، يعني يرد على أبي حيان أيضا في نقله عن أبي علي الشلوبين، هو رد على نقله عن الزمخشري. قال أما ما نقله عن الشلوبين فمعترض من وجهين، هذا عليه اعتراضان. أحدهما أن المفيد للتعليل في مثاله إنما هو لام العلة المقدرة لا أن، لأن الشلوبين قال ماذا؟ قال جئت أن تعطي، فقال أن هنا تفيد السببية، فقال لا، هذا الكلام ليس هكذا، بل الذي أفاد السببية ليس مجرد أن، بل اللام المقدرة، يعني جئت لأن تعطي، فهذا الذي أفاد التعليل. الثاني أن أن في المثال مصدرية، جئت لأن تعطي، فهذه أن مصدرية ناصبة للمضارع، والبحث هنا نحن نتكلم هنا في أن الزائدة والمناقشة. البحث نعم الذي نبحث فيه هذه المسألة هو بحث في ماذا؟ في الزائدة. إذن أبو حيان أراد أن يرد على الزمخشري في أنه ماذا؟ في أن الزائدة قد يكون لها معنى آخر غير غير التوكيد. ثم أدخل أبا علي الشلوبين في الموضوع، يقول ابن هشام لماذا أدخلت أبا علي في هذه المسألة أصلا؟ أبو علي يتكلم عن مسألة أخرى، فأنت أخذت كلامه وأدخلته في مسألة أن الزائدة، ونحن لا نتكلم عن ما قاله الشلوبين. الشلوبين يتكلم عن أن، يقول قد تكون للتعليل، ومثل بهذا المثال، وهو يقصد أن المصدرية لا يقصد أن الزائدة، فلماذا أدخلت كلامه في أمرنا؟ واضح. انتهى كلامه في أن الزائدة يكون للتوكيد، الحروف الزائدة مطلقا تكون للتوكيد، ولكنه كان يرد على أبي حيان الذي قال إن الزمخشري يرى أنها لشيء مع التوكيد، يعني للتوكيد ولشيء آخر وهو الترتيب أو التعجيل. تنبيه، قد ذكر لأن معان أربعة أخرى، يعني هذه المعاني التي ذكرناها لأن هي الكثيرة المشهورة، أن تكون أن مصدرية أن تكون مخففة من الثقيلة، أن تكون مفسرة، وأن تكون زائدة. هذه معانيها المعروفة. قال: قد ذكر لأن معان أربعة أخرى، أحدها الشرطية كإن المكسورة. قالوا: أن قد تستعمل شرطا مثل إن المكسورة، وإليه ذهب الكوفيون. يقول ابن هشام: وهذا الرأي عندي مقبول، ويرجحه عندي أمور. أحدها، يعني هذا الكلام مقبول عندي، أن تكون أن شرطية. طيب، قال: هذا مذهب الكوفيين وأميل إليه، ومما يرجح هذا المذهب عندي أشياء. أحدها توارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحد، أن المفتوحة والمكسورة يدخلان في نفس المواضع، فهما قد يتعاقبان، والأصل التوافق، فقرأ بالوجهين أن تضل إحداهما، وإن تضل إحداهما قرأ بالقراءتين. تفهمني؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم وإن صدوكم، فهذا معنى التوارد. قال: أننا رأينا أن وإن يأتيان في يأتي تأتي إحداهما بدلا من الأخرى في نفس الموضع. طيب، فنضرب عنكم الذكر صفحا، أن كنتم قوما مسرفين وإن كنتم قوما مسرفين قرئ بهما. وقد مضى أنه روي بالوجهين: أتغضب أن أذنى قتيبة حزة، البيت مر بنا من قبل، وأتغضب إن أذنى قتيبة حزة. طيب، روي بالوجهين بأن وبإن، فإن هذا شيء. شيء ثاني: مجيء الفاء بعدها كثيرا، بعد أن المفتوحة، والفاء تدخل على جواب الشرط الذي يكون مع إن المكسورة الهمزة، إن تجتهد فأنت ناجح مثلا. فقال: أحيانا نرى هذه الفاء بعد أن، فهذا دليل على أن أن قد تكون للشرط، لأن هذه الفاء فاء رابطة للجواب. فهمنا؟ ومثل لهذا بقول الشاعر: أبا خراشة، أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. طيب، أبا خراشة، هذا ينادي رجلا، أما أنت ذا نفر، أما أنت، فقالوا هي أن المصدرية، أن هكذا، كنت ذا نفر، أن كنت ذا نفر، فحذفت كان وعوض عنها بما الزائدة، فأصبحت أن ما أنت ذا نفر، فما هذه عوض عن كان المحذوفة، كما مر بنا في باب كان وخواتها. فهمنا؟ ثم جاء بعد ذلك في الجواب، قال: فإن قومي لم تأكلهم الضبع. والضبع قلنا هو الحيوان المعروف، هو حيوان يشبه الكلب، يعيش في مجموعات، يأكل بعد الأسد عادة، فهمنا؟ أو يسرق طعام الأسد، فهذه الضبع. والضبع إذا قتلت أفسدت، يعني هي بعكس الأسد، الأسد لا يقتل إلا لأكله، إذا أراد أن يأكل قتل صيدا وأكله. أما الضبع فليس كذلك، الضبع إذا توفرت الفرصة للقتل فهي تقتل حتى لو لم تأكل. فهمنا؟ وكان العرب يعبرون عن السنوات الصعبة التي لا ينزل المطر فيها، يعبرون عنها بالضبع، يموت الناس بسبب قلة الطعام فيقولون أكلتهم الضبع، يعني أهلكتهم السنوات الشديدة. فهذا شخص يفتخر على شخصه: أنا فلان وأنا فلان ولي قوم ولي أسرة. فهو يقول له المفتخر عليه، يجيب يقول: أبا خراشة، يعني يا أبا خراشة، أما أنت ذا نفر، يعني لأن كنت ذا نفر تفتخر علي، فإن قومي لم تأكلهم الضبع، فإنني أيضا ذو نفر ولدي قوم ولم تأكلهم السنوات الشديدة التي تشبه الضبع. فهمنا المعنى؟ الشاهد في قوله أما أنت أصله لأن كنت ذا نفل، لأن كنت حذفت اللام تخفيفا ثم حذفت كان وعوض عنها بما زائدة فأصبح أن ما أنت، انفصل الضمير أنت فأصبح أن ما أنت، ثم أضغمت النون في الميم أما أنت. فهمنا؟ الشاهد هنا أن الفاء وقعت بعدها، فإن قومي قال ابن هشام وهذا دليل على أن أن فيها شيء من معنى الشرط تشبه إن الشرطية، ولهذا السبب دخلت الفاء. الثالث من المرجحات أنها تستعمل للشرط، قال عطفها على إن المكسورة في قول الشاعر إن، قال هنا إما أقمت، إما أقمت. طيب وأما أنت مرتحلا، أما بالفتح في الثانية، كتب عندكم كسرا أو فتحة؟ فتحة. أما نعم، لأن عندي كتبها بالكسر الأولى إما. نعم، الأولى إما والثانية أما. فالله يكلأ ما تأتي وما تذر. والمعنى إن أقمت أو ارتحلت فالله تعالى هو الرزاق، ليست إقامتك أو ارتحالك هو الذي يطعمنا. فإما ما زائدة، إما أقمت وأما. قال رواية، قال ابن هشام الرواية بكسر إن الأولى مع زيادة ما وفتح الثانية وأما، إما أقمت وأما أنت مرتحلا. فهمنا؟ فلو كانت المفتوحة مصدرية، لو قلنا إنها ناصبة مصدرية، نعم، لازم عطف مفرد على الجملة، لأنك ستعطف الآن المصدر المؤول على جملة أقمت. فهمنا؟ وهذا لا يجوز. فنقول ماذا؟ ينبغي أن نقول هنا إن أن شرطية، لأن أن مع مدخلها في حكم في قوة المصدر. نعم، في قوة المفرد لأنه مصدر. وتعسف ابن الحاجب في توجيه ذلك، تعسف يعني تشدد في توجيه ذلك. ابن الحاجب حاول أن يخرج هذا البيت على وجهه، تكلف أيضا. نعم، تكلف في توجيه ذلك، فقال لازم أعطف المفرد على الجملة. نعم، لأن إذا كنا أن مصدرية فهي تؤول بالمصدر، والمصدر المؤول في قوة المفرد، فكأنك عطفت مفردا على جملة أقمت. نعم، وهذا لا يكون، لا نعطف المفرد على الجملة هكذا. نعم، ولهذا السبب قلنا إن أما أن هنا شرطية وليست مصدرية، لكي تكون قد عطفت جملة على جملة، جملة شرطية على جملة شرطية. نعم. وأما حصل نفس الشيء الذي حصل في الفوق، أما أنت ذا نفر. نعم، لا لا، ولكن هنا نعم ممكن، هذا مقبول، يعني أن كنت ذا نفر. نعم، فهمنا؟ قال هنا وتعسف ابن الحاجب في توجيه ذلك، فقال لما كان معنى قولك إن جئتني أكرمتك وقولك أكرمك لإتيانك إياي واحدا، صح عطف التعليل على الشرط في البيت. هذا فيه تكلف، بمعنى أن ابن الحاجب نظر إلى المعنى فقال جملة الشرط تدل على تعليق شيء بشيء، فهمنا؟ وجملة التعليل تدل على أنني فعلت هذا الشيء بسبب كذا، فبينهما تشابه في المعنى، فلهذا السبب جاز العطف. فهمنا؟ قال هنا هو يقصد يعني وأما أي لأن كنت مرتحلا، يعني نعم، هو يريد أن يقول نعم إقامتك، يعني أما أقمت، يعني إذا كنت مقيما، طيب، وأما كنت مرتحلا، كأنه قال لإقامتك أو ارتحالك. فهمنا؟ فهو هنا يقول حدث شبه في المعنى، فلما حدث شبه في المعنى جاز العطف على هذا، على تقدير هذا الشبه. فهمت؟ ولذلك تقول إن جئتني وأحسنت إلي أكرمتك، إن جئتني أكرمتك، فهمتني؟ وأحسنت إلي، الإحسان يكون سببا في الإكرام. ثم تقول إن جئتني ولإحسانك إلي أكرمتك، فهو قال إن عطفت الفعل على الفعل أو عطفت المصدر المؤول فهذا مقبول، فتجعل الجواب لهما. طيب، قال ابن هشام ولكني ما رأيت العرب نطقت بهذا، ليس فقط هذا بل ما أظن العرب نطقت به. قال وما أظن أن العرب فاهت يعني نطقت بذلك يوما ما، يعني أن يقول إن جئتني ولإحسانك إلي أكرمتك، فيجعل الجواب وهو أكرمتك للمجيء والإحسان. هو يريد أن يقول هذا، هل يعتبر أكرمتك جوابا لإحسانك؟ نعم. أو هذا متعلق مثلا لإحسان يعني جار مجرور متعلق. ابن هشام يقول إن أن المفتوحة قد تكون للشرط، قد تكون شرطية. طيب، وهذا مذهب لبعض الكوفيين وابن هشام يوافقه، قال وهذا المذهب راجح عندي أن أن قد تكون شرطية. لماذا؟ قال لأنها تأتي بدلا من إن كثيرا، ورأينا بعض الآيات تقرأ بإن وتقرأ بأن، فهذا دليل على أن بينهما شبه. ثانيا، لأن الفاء تأتي بعدها كثيرا، فهذا دليل على أن بينهما شبه، وعلى أن أن قد تكون شرطا بدليل وجود الفاء، تفهمني؟ ودليل ثالث أننا نعطف أن المفتوحة على إن المكسورة، فهذا دليل على أنها شرطية، فهمنا؟ وجاء بهذا البيت إما أقمت وأما أنت مرتحلا. قال هذا البيت روي بكسر إن إما في الأولى وبفتحها في الثانية، لو كسرنا فيهما فلا إشكال، إما أقمت وإما أنت مرتحلا لا مشكلة، لأنك تعطف ماذا؟ إن المكسورة على إن المكسورة، فلا إشكال. ولو فتحت فيهما فلا إشكال. قال ابن هشام ولكن الرواية هنا إما أقمت وأما، فإذا قلت إن أما أن مصدرية تكون قد عطفت المصدر على الجملة، وهذا لا يجوز، تفهمني؟ فلا بد أن نقول إن أن هنا ليست مصدرية بل هي شرطية لكي يستقيم المعنى. فهمت؟ هذا رأي من؟ هذا مذهب ابن هشام. قال وقد تكلف ابن الحاجب في هذا، تكلف في ماذا؟ تكلف يعني هو أراد أن يوجه هذا على غير موجه، تفهمني؟ أراد أن يلتمس عذرا لا يصح عذرا، فقال ابن الحاجب لا بأس أن نعطف المصدر على الجملة، على جملة الشرط. لماذا؟ قال لأن المصدر فيه معنى التعليل، وجملة الشرط فيها معنى السببية، والتعليل والسببية بينهما شبه، تفهمني؟ فلا بأس أن نعطف من هذه الجهة، مفهوم؟ يعني نقول زيد إنسان مثلا وعمر إنسان، فإذا شبهت زيدا بعمر فهذا مقبول. لماذا مقبول؟ لأن بينهما علاقة، بينهما وصف يجمع بينهما، فهمتني؟ ولكن لو قلت لك مثلا زيد مثلا كالورق، في أن كل منهما لين أو كل منهما ناعم مثلا، فنقول هذا التشبيه بعيد، يعني هذا التشبيه جئت بشيء يعني بعيد. فابن هشام يقول هذا، يقول إن كلام ابن الحاجب هنا بعيد، لأنه قال إن إن المصدر المؤول فيه معنى التعليل، وإن الشرط فيه معنى السببية، والتعليل والسببية متشابهان، فلهذا السبب جاز العطف. كأنه قيل مثلا إن أقمت وإن ارتحلت فالله تعالى هو الذي يطعمنا، ليست إقامتك ولا رحلتك. كأنه قال إن أقمت ولأجل رحلتك الله تعالى يكرمنا. تفهمني؟ إن أقمت هذه الشرط، هذا الشرط، ولرحلتك هذا المصدر المؤول معطوف على الشرط، فيقول لأن المصدر فيه معنى التعليل، وإن أقمت فيها معنى السببية، فلهذا جاز العطف بينهما. يقول ابن هشام ولكن ما سمعنا العرب تقول هذا، تقول إن أقمت ولرحلتك فعلت كذا، إن زلتني ولإحسانك أكرمك مثلا. قال ما سمعنا هذا من كلام العرب. واضح هذا المعنى الأول. المعنى الثاني النفي، أنها يعني أن قد تكون قد يكون معناها النفي، مثل إن المكسورة. نحن قلنا إن المكسورة قد تكون حرف نفي، إن أنتم إلا في ضلال. تفهمني؟ إن زيد مجتهدا وهي تعمل عمل ليس بقلة. قد تكون أن بمعنى النفي أيضا، كإن المكسورة. قال بعضهم في قوله تعالى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، قيل إن المعنى ولا تؤمنوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. فهمنا؟ إلا لمن تبع دينكم. هذا قول من؟ نعم، هذا قول ابن هشام. يقول إن بعض النحويين قال في مثل أن يؤتى أحد، قال إن أن هنا بمعنى ما يؤتى أحد. فهمنا؟ وقيل إن المعنى ولا تؤمنوا بأن يؤتى أحد، قيل هذا وقيل هذا. طيب، والمعنى هنا الآية ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. فهمنا؟ نعم، لا تؤمنوا إلا لمن، لا تؤمنوا لا تصدقوا إلا ما إلا لمن كان على دينكم، لأنه لن يؤتى أحد شيئا مثل الذي أوتيتم. فهذا المعنى مسموع وهذا المعنى مسموع في التفسير. فقيل إن أن هنا نافية، والمعنى لا تؤمنوا أيها يا أهل الكتاب لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لأنه لن يؤتى أحد، لن يؤتى أحد كتابا مثل الكتاب الذي أوتيتموه. فتكون أن هنا بمعنى النفي، لا تؤمنوا لأنه لن يؤتى أحد مثل كتابكم، فلا تؤمنوا بدين غير دينكم لأن دينكم هو الأفضل، ولن يؤتى أحد كتابا مثل ما أوتيتم. قيل إن أن هنا نافية بهذا المعنى، وقيل بل المعنى لا تؤمنوا بأن أحدا سيؤتى مثل كتابكم، يعني لا تؤمنوا بأن هناك نبي سيأتي وسيكون معه كتاب مثل كتابكم. فأن هنا تكون على حالها، ولهذا قال وقيل المعنى ولا تؤمنوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب إلا لمن تبع دينكم. نفس المعنى سيدي. لا، نفس المعنى. والآية أصلا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قل إن الهدى هدى الله، لا أن يؤتى أحد، أن يؤتى أحد. نعم. هنا بأن يؤتى. جميل. نعم. لا لا لا لا، الفرق في ماذا؟ هنا على معنى النفي، المعنى لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا تؤمنوا إلا ليهودين مثلكم. لماذا؟ لأنه لن يكون شخص عنده مثل كتابكم. لا تؤمنوا، جميل في نعم بمعنى التعليل. لا تؤمنوا لأحد لأنه لن يكون لن يكون أحد عنده مثل كتابكم. هذا على معنى النفي. طيب وعلى المعنى الثاني، على المعنى الثاني لا تؤمنوا أن الله سيبعث أحدا معه مثل كتابكم، لا تؤمنوا بأن هذا سيكون، فالمعنى مختلف. فهمنا؟ طيب وجملة القول هنا ستكون اعتراضا، قل إن الهدى هدى الله، هذه ستكون اعتراضية. المعنى الثالث الذي تأتي عليه أن تكون على معنى إذ، كما تقدم عن بعضهم في إن المكسورة أيضا، لأننا قلنا إنهما يتعاقبان فقد تكون بمعناها، وهذا قاله بعضهم في بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، يعني عجبوا إذ جاءهم منذر. فهمنا؟ شغل النف يكون أن لا يؤتى أحد هكذا. نعم لا يؤتى. لماذا لم يذكر؟ وقيل هذا و... لا هذا معنى آخر، هذا قول آخر. نعم هو قال معناها النفي، وقيل بل لا تكون للنفي وجاء بالمعنى الآخر. جاء للتعليل. نعم في المعنى الثاني في قوله قيل هذا معنى غير المعنى النفي. طيب بكل استعمالها للنفي قليل، ولكنه ذكره لأنه ذكر في هذه الآية، قال هذه الآية قيل إن معناها النفي وقيل إن المعنى غير ذلك وهو التعليل. ولا تؤمنوا بأن يؤتى لأنه يؤتى أحد بعد إيمانكم، لأنه لن يؤتى أحد بعدما أتيتم هذا الكتاب، لن يؤتى أحد مثلكم. إن قلنا هكذا أيضا يكون نفي في ماذا؟ في بايع. لا ولكن لن يكون النفي بسبب أن لا يكون هكذا. ولا تؤمنوا لأنه يؤتى أحد إن آمنتم. لا لا لا لا ليس هذا المعنى. لا تؤمنوا بهذا، لا تؤمنوا بأن شخصا سيؤتى مثل ما أتيته. تفهمني؟ نحن الآن كلامنا الآن في أن هل هي دالة على النفي أو ليس؟ فهمنا؟ طيب ثم قال هنا الثالث أن تكون بمعنى إذ، وهذا ما قاله بعضهم في أن جاءهم منذر ويخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا، يعني إذ تؤمنوا. فهمنا؟ وكذلك قيل هذا القول مر بنا في أتغضب أن أذنا قتيبة حزتا. فهمنا؟ نعم إذ لا هي ربما بمعنى لأن وربما بمعنى إذ، يعني تغضب عندما قطعت أذنا قتيبة. هذا الكلام قيل في إن المكسورة، والصواب أنها في ذلك كله مصدرية وقبلها لام العلة مقدرة. ابن هشام يقول والصحيح أنها في هذه المعاني كلها تكون مصدرية وقبلها لام علة مقدرة. في الثلاثة يعني؟ نعم. والرابع في الـ في الـ في الأمثلة الثلاثة في هذه الأمثلة. في الأمثلة يعني الثلاثة. في هذه الأمثلة الثلاثة ليس في المواضع. تمام. فهمنا؟ في ذلك كله في الأمثلة الثلاثة. نعم. جيد. المعنى الرابع أن تكون بمعنى لئلا، أن تكون أن بمعنى لئلا. قيل به في قوله يبين الله لكم أن تضلوا، أن تضلوا قال بمعنى لئلا تضلوا، لأن البيان هنا لأجل أن تضلوا أو لكي لا تضلوا. لكي لا تضلوا. لكي لا تضلوا، لأن البيان يكون لعدم الضلال. وقول الشاعر نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القراء أن تشتمونا، يعني جئتم إلينا ونزلتم منزل الضيوف فعجلنا القراء، القراء يعني استعجلنا بإحضار ماذا؟ بإحضار الإكرام، بإحضار الطعام. لماذا؟ أن تشتمونا، يعني خشية أن تشتمونا، يعني لئلا تشتمونا. جئناكم بالطعام لما جئتمونا ضيوفا لكي لا تشتمونا. مفهوم؟ نعم، يأتي يقول هنا والصواب أنها مصدرية. الصواب في هذا الأمر أنها مصدرية. وقبلها لام العلة مقدرة، قال هنا الصواب أنها مصدرية، والأصل أن يكون بتقدير كلمة كراهية، يعني بدلا من النفي. يبين الله لكم أن تضلوا، يعني يبين لكم كراهية أن تضلوا مثلا، ومخافة أن تشتمون، ومثل هذا، وهو قول البصريين. وقيل بل إن الكلام على إضمار لام قبل أن وبعدها، وفيه تعسف، يعني أن نضمر لاما قبلها، جيد، وأن نضمر لا بعدها، لأن لا يكون هكذا. نقول هنا لام مقدرة ولا مقدرة، فهمت؟ يعني لأن لا تشتمون، وفيه تكلف في هذا المذهب تكلف. واضح؟ هو قوله والصواب أنها في ذلك كله مصدرية، هذا بالضبط سيدي يرجع إلى الأمثلة الثلاثة؟ لا، إلى الأمثلة الثلاثة. إلى هذا، نعم، إلى هذه الأمثلة الثلاثة. نعم. بالضبط. لا. لا إلى المواضع. لا إلى المواضع الثلاثة. هو مثلا رد الثالثة والرابعة، مثلا قال والصواب في الثالثة والصواب في الرابعة. نعم. أي في الموضع الثالث وفي الموضع الرابع، ولكن لم يذكر الصواب في الأول والثاني. في الأول والثاني. كأنه رضي به. نعم، وهو يقول يرجحه عندي كذا. ولكن هو صرح بذلك في الأول ولم يصرح في الثاني. في الثاني نعم لم يصرح، ولكن قال نعم، هو قاله بعضهم وكأنه لم يرضى به. طيب، ولهذا قال بعده وقيل المعنى كذا، وجاء بالمعنى الثاني بالحرف الجر المقدرة. جيد. انتهى الكلام عن أن المفتوحة في الهمزة مخففة، وانتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الكلام عن إن. هذا هو حرفنا الثامن. الثامن، نعم. أخذنا إن المكسورة المشددة. والأصل كراهية أن تضلوا. نعم. معنى كيف سيكون يبين الله لكم؟ كراهية أن تضلوا، يعني الله تعالى يبين لكم الآيات لماذا؟ لأنه لا يحب لكم الضلال. طيب، يكره لكم الضلال. نعم. فهنا كراهية أن تضلوا. ومثله نعم، هذا المحذوف مفعول لأجله. نعم، يبين لأجل الكراهية أن تضلوا. نعم. عجلنا القراء، يعني عجلنا الطعام، استعجلنا بالطعام كراهية أن تشتمون أو مخافة أن تشتمون. هذا أولى من أن أقول ألا. نعم، وهو يقول هذا هو الأصح عنده، أنها مصدرية ونقدر لها هذا المصدر، لأن الأصل عدم الحذف. نعم، واضح. إن المكسورة المشددة، قال وهي على وجهين، إن مكسورة الهمزة المشددة، تاء تأتي على وجهين، أحدهما أن تكون حرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخبر، وهذا هو الكثير المشهور فيها. قيل وقد تنصبهما، قد تكون إن ناصبة للمبتدأ والخبر معا في لغة، كقول الشاعر إذا سود جنح الظلام فلتأتي ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدى. إذا سود جنح الليل، يعني إذا كان الليل أسود، سود جنحه يعني سود جانبه، إذا سود جنح الليل فلتأتي، يعني تعال في هذا الوقت، ولتكن خطاك خفافا، ولتكن خطواتك خفيفة، يعني لا تضرب بقدمك الأرض حتى لا يشعر بك أحد. لماذا؟ إن حراسنا أسدى، يعني إن الذين يحرسوننا يقومون بالحراسة هم ماذا؟ هم مثل الأسود في الشجاعة. بمعنى لأن، نعم، فإن حرف توكيد، وحراسنا اسمها وهو منصوب، وأسدا خبرها وهو منصوب أيضا، والأصل أنها تنصب وترفع، فهمنا؟ ولكن قد تنصبهما معا في لغة. وفي الحديث إن قعر جهنم 70 خريفا، واضح؟ طيب، وبعض العلماء ينكر هذا، يعني ينكر أنها ينصب بعدها الاسم والخبر، فيؤول البيت هنا على الحالية، وأن الخبر محذوف، يعني إن حراسنا أسدا، يعني إن حراسنا تجدهم أسدا أو تلقاهم أسدا. والحديث على أن القعر مصدر للفعل قعرة البئر، قعرت البئر، إذا بلغت قعرها، فهمنا؟ و70 هي ظرف. إن قعر جهنم 70 هو نفس الشيء، هو يريد أن يقول كان ينبغي أن يقول إن قعر جهنم 70، نعم، فهو جعلها ظرفا، والمعنى عنده إن بلوغ قعرها طيب في 70، يعني يكون في 70 عاما. لماذا سيدي ظرف؟ خبر، نعم، خبر منصوب في ماذا؟ 70 خبر منصوب، والأصل في الخبر أن يكون مرفوعا، نعم، فهو هو هنا يقول إن هناك لغة لبعض العرب تنصبهما، فنقول إن حراسنا أسدا، حراسنا اسم منصوب وأسدا خبر منصوب. وفي الحديث إن قعر جهنم 70 خريفا، فقعر منصوب و70 منصوب. قال وهناك بعض العلماء يرد على هذا، ينكر هذه اللغة فيؤول، فيقول حراسنا اسم إن وأسدا حال، والخبر محذوف، يعني تجدهم أسدا، تفهمني؟ وفي الحديث يخرجه على أن قعر مصدر من الفعل قعر، يقعر إذا وصل إلى القعر، إذا وصل إلى النهاية، و70 ظرف، وكأن المعنى إن قعرك لجهنم، يعني وصولك لقعرها يستغرق 70 خريفا. والخبر محذوف، فهمنا، والخبر محذوف، يستغرق. نعم. إذا نصبنا مثلا أو يعني إذا أردت أن تبلغه، إذا نصب لساننا مثلا، إذا أخطأنا، نعم، فأنت على لغة جيد. هنا الشاعر يخاطب من؟ نعم، جيد. جنح، ما معنى سيدي؟ جنح الظلام يعني جانبه. إذا أسود جانب الليل، إذا أسود جانب الليل فلتأتي، يعني إذا كان الليل أسود فلتأتي، يعني فلتأتي إلينا، ولتكن خطاك خفافا، يعني جمع خفيفة. فهمنا؟ لماذا؟ لأن عندنا، لأن عندنا حراس أشداء. طيب، وقد يرتفع بعدها المبتدأ فيكون اسمها ضمير شأن محذوفا، قد يكون المبتدأ مرفوعا فنقول إن الاسم محذوف ضمير شأن، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. كان حقه أيضا على القاعدة أن نقول المصورين، لأن من أشد خبر مقدم، والمصورون اسم إن مؤخر. فقال العلماء نقول المصورون مبتدأ، ومن أشد الناس عذابا هذا ماذا؟ هذا خبر مقدم، واسم إن، وكل جملة خبر إن، واسمها محذوف يعني إنه، إن الشأن. قال الشاعر إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآذرا وظباء. طيب، إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها ماذا يلقى؟ جآذرا، والجآذر جمع جؤذر، والجؤذر هو ولد البقرة الوحشية، والظبان جمع ظبي وهو ابن الغزال، والمعنى أنه يجد النساء لأنهم كانوا يشبهون النساء بهذا. لماذا هم يحبون تشبيه النساء بتلك الحيوانات؟ لجمال منظرها، يعني في منظرهم، يعني في منظرها جمال، لا هم لا يقصدون لا يقصدون مطلقا الصور. نحن عندما نقول زيد يعني كالأسد، مكان معين يعني يقصدون؟ لا، عندما نقول زيد كالأسد هل نقصد شعره طويل أو أنه يأكل اللحم؟ هل نقصد تمام التشبيه؟ لا لا، أو نقصد صفة معينة؟ صفة معينة، تفهمني. فهكذا كانوا يشبهون بهذه الحيوانات بابن الظبي، ابن الغزال، وابن البقرة الوحشية، يكون فيه جمال عموما في جسمه، في عيونه، هم يشبهون بالعيون غالبا، بالعيون. نعم بالعيون، يشبهون بالرقبة، يشبهون الرقبة، لأن في صغار الحيوان تجد يعني لطفا أو تجد جمالا، هذا هو المقصود، لا مطلق الشبه أنها بأربعة أقدام وأنها تأكل العشب وأنها تستحق الذبح. ليس في هذا. طيب، وهنا إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآذرا وظباء، فإن هذه الناصبة للاسم الرافع للخبر، واسمها محذوف ضمير الشأن، ومن مبتدأ، فهمنا، شرطية مبتدأ، وجملة الشرط يدخل الكنيسة هذه خبرها، ويلقى هذا جواب الشرط، فهمنا، إنه من يدخل الكنيسة، إن الشأن والحال هكذا. لماذا لا نقول من اسم إن وينتهي الأمر؟ نقول لأن من شرطية، ومن الشرطية لها صدر الكلام، فلا يجوز أن تكون اسما لإن، فنقول إن اسم إن مقدر ومن مبتدأ، تفهمني، فهذه لها الصدارة، والخبر بعدها، وكل الجملة خبر بعد ذلك. قال ابن هشام وإنما لم تجعل من اسمها، لم تجعل هنا من اسما لإن، لأنها شرطية بدليل جزمها للفعلين، والشرط له الصدر، فلا يعمل فيه ما قبله. فهمنا؟ وتخريج الكسائي الحديث على زيادة من في اسم إن يأباه غير الأخفش من البصريين، لأن الكلام إيجاب والمجرور معرفة على الأصح، والمعنى يأباه أيضا لأنهم ليسوا أشد عذابا من سائر الناس. يعني إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فهمنا؟ نعم. من زائدة عند الأخفش يقول زائدة عند الكسائي، عند الكسائي ويوافقه الأخفش. أخفش نعم. طيب كسائي هو كوفي. نعم. والأخفش بصري. بصري. نقول إن الحديث إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. على القاعدة ينبغي أن يكون المصورين صح. اسم إن مؤخر صحيح. نعم. ولكن الرواية جاءت بالرفع، فالعلماء خرجوها على ماذا؟ على أن اسم إن ضمير الشأن محذوف، يعني إنه تفهمني إنه من أشد الناس عذابا، ومن أشد الناس هذا خبر مقدم، والمصورون مبتدأ مؤخر، وكل الجملة ماذا؟ خبر إن، خبر إن، واسم إن محذوف وهو ضمير الشأن، يعني إنه واضح. طيب الكسائي من أهل الكوفة قال لماذا لا نقول إن من زائدة، فيكون أشد هو اسم إن والمصورون خبرها. نقول هذا الكلام في ظاهره مقبول، ولكن يشكل عليه أن من الزائدة لا تزاد إلا بعد النفي، ولا يكون معمولها إلا نكرة، فنقول ما جاء من أحد أصله ما جاء أحد، فأحد فاعل دخلت عليه من الزائدة، ولا بد أن يكون قبلها نفي أو استفهام، ولا بد أن يكون معمولها الذي دخلت عليه لا بد أن يكون نكرة. وهذا عند عموم النحويين البصريين والكوفيين. طيب الأخفش من أهل البصرة هو تلميذ سيبويه، بل هو تلميذه المقرب، وكان الأخفش أكبر من سيبويه سنا، ولكنه كان أقل منه علما، فلهذا كان يدرس عليه، وسمي بالأخفش، واسمه أبو الحسن، كنيته أبو الحسن، واسمه سعيد ابن مسعدة. قيل كان من أهل القدر، يعني قدريا، قيل في بعض الكتب إنه كان منهم، ولقب بالأخفش لأن كان في عينيه ضيق، كانت عيناه ضيقتان، ضيقتين، فهمنا؟ ويجوز ضيقتان في بعض، فهمنا؟ لما حدث الخلاف بين سيبويه والكسائي والمناظرة المشهورة، فإذا هي فإذا هي إياها. طيب حزن سيبويه لهذا لما تكلم العرب أو حكم العرب بالفوز للكسائي، حزن سيبويه لهذا، وسيأتينا إن شاء الله تعالى قصته، ستأتينا قصته هنا. طيب حزن سيبويه لهذا، فخرج من المجلس من الكوفة حزينا، وقرر أن لا يعود إلى البصرة، وفي طريقه يعني في الطريق قابل تلميذه. هو كوفي، هو بصري، قرر أن لا يعود إلى البصرة. قال كيف أعود إلى البصرة والناس ينظرون إلي وأنا مخطئ؟ فقال لن أعود إليها. طيب فسأل عن من يهتم بأمر النحو، فأخبروه عن أمير في خراسان، قالوا ذهب إليه، ومات في طريقه، أو قيل مات بعد شهرين من هذا. في هذين الشهرين هو قابل في طريقه الأخفش تلميذه، وأعطاه كتابه الذي هو موجود اليوم، الكتاب لسيبويه، وأخبره أنه لن يعود، وحزن الأخفش عليه، وذهب الأخفش إلى الكوفة لكي يقتص لشيخه. وصل في صلاة الفجر وصلى خلف الكسائي، والكسائي إمام القراءة كما كنا وإمام أهل الكوفة، فصلى خلفه، وبعد الصلاة تقدم إليه يسأله أسئلة، وكلما أجابه الكسائي قال الأخفش أخطأ، فهم به طلاب الكسائي، أرادوا أن يؤدبوه، ولكن الكسائي كان ذكيا رحمه الله تعالى، ففهم الأمر، يعني عرفه، فقال له أخبرني من أنت. طيب أنت فلان، أنت أبو الحسن سعيد بن مسعدة، يعني سأله أنت الأخفش؟ فقال نعم، عرفه. فقام إليه الكسائي فاعتنقه ودعاه إلى بيته، أنت إمام وأنت عالم كبير، تفضل إلينا. ودعاه إلى بيته، وبقي الأخفش عند الكسائي سنة ضيفا، يدرس عليه ويذهب معه إلى مسجده ويعود معه، بقي عنده ضيفا كما تقول الروايات سنة. فلهذا كان الأخفش كثيرا ما يخالف أهل البصرة، لأنه درس على شيخ الكوفة، يعني هو درس على سيبويه، ودرس أيضا تتلمذ على يد الكسائي. فكان مذهب الأخفش كثيرا ما يكون متوسطا، يميل إلى الكوفة أحيانا وإلى البصرة أحيانا. ولهذا تجد كثيرا من المسائل يقولون مذهب البصريين إلا الأخفش، مذهب الكوفيين والأخفش، تفهمني؟ فالأخفش بصري الأصل، ولكنه مال إلى الكوفة لما درس على الكسائي، فهمنا؟ فكان يأخذ بمذهبهم أحيانا، وهو أحيانا كان يأتي بمذهب جديد، لا هذا ولا هذا، يعني يأتي مخالفا للفريقين. فهنا قال الكسائي لا نقول بتقدير ضمير الشرط، بل نقول بزيادة ماذا؟ بزيادة من؟ بزيادة من في الحديث، إن من أشد الناس، واضح؟ والأخفش وافقه، لأنه كما قلنا هو شيخه الثاني، فوافقه الأخفش على هذه المسألة، ويرد عليهما ماذا؟ يعني الإشكال عليهما أنك ستكون قد زدت من في الإجاب ليست في النفي، وكذلك الذي جاء بعدها معرفة، وهو أشد لأنه مضاف إلى الناس، والمضاف إلى المعرفة معرفة. إذا هذا مذهب الكوفيين شيخنا في ماذا؟ لا، ليس مذهب الكوفيين هكذا، ولكن هذا مذهب الكسائي، والكسائي الكوفيون يتبعونه في الغالب، في الغالب، ولكن أحيانا يحدث خلاف. أنا قرأت شرح ملا جامي، وقال يعني الشرطان المذكوران لزيادة من هما شرطان عند البصريين، وأما عند الكوفيين فلا شرطان. وإذا مثلا يغفر لكم من ذنوبكم فمن زائدة عند الكوفيين وتبعيدية عند البصريين. نعم. طيب إذن على هذا فالكسائي هو يمشي على حالهم، على شرطهم عدم الاشتراك، على عدم الاشتراك. ولهذا قال ابن هشام هنا المجرور معرفة على الأصح أشد الناس، نعم، أشد، لأنه مضاف إلى المعرفة. يوجد هنا أيضا خلاف سيدي في ماذا؟ لماذا قال على الأصح؟ لأن الكلام إجابة، والمجرور معرفة على الأصح، يعني لأن أفعل التفضيل قيل يتعرف بالإضافة، وقيل لا يتعرف. أفعل التفضيل قيل يتعرف بالإضافة، وقيل لا يتعرف، ولهذا قال على الأصح. والمعنى أيضا يأباه، المعنى أيضا يأبى هذا، لأنه سيكون المعنى على زيادة من إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهؤلاء المصورون ليسوا أشد الناس عذابا. من أشد؟ نعم، هم منهم، فهمنا؟ ثم قال وتخفف إن هذه إن المؤكدة يجوز تخفيفها، فتعمل قليلا وتهمل كثيرا، وعن الكوفيين أنه لا يجوز تخفيفها، أنها لا تخفف، وأنه إذا قيل إن زيد لمنطلق فإن هنا نافية، واللام بمعنى إلا، يعني ما زيد إلا منطلق. طيب، ويرد على مذهب الكوفيين أنها سمعت عاملة قليلا، حكى سيبويه إن عمرا لمنطلق، فهمنا؟ فدخوله فنصب الاسم بعدها دليل على أنها هي المؤكدة. طيب، قرأ الحرميان وأبو بكر وإن كلا لما ليوفينهم، وقلنا إن بالتخفيف، طيب سيكون لما بالتخفيف أيضا، وعلى قراءة إن بالتشديد خلاص خرجنا من الإشكال، فهي عاملة عملها ويكون كلا اسمها. واضح. الثاني أن تكون إن بالتشديد حرف جواب بمعنى نعم، هذه خلافا لأبي عبيدة، واستدل المثبتون بقول الشاعر ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إن، يعني نعم، فهمت؟ هذا مذهب لبعض العلماء يرون أن إن بمعنى نعم، يقول إن هؤلاء النساء يقولن شيب قد علاك، إن الشيب قد جاء فوق في رأسك، وقد كبرت يعني قد كبرت في سنك، فقلت إن يعني نعم، إنني كبرت نعم، فإن بمعنى نعم، والهاء للسكت إنه، فالهاء زائدة للسكت. طيب، ويرد على ذلك بأننا لا نسلم أن الهاء للسكت، بل إنه يعني إنه كذلك، والهاء هنا ضمير اسم إن، وإن هنا مؤكدة وليس بمعنى نعم، ولهذا قال رد بأننا لا نسلم أن الهاء للسكت، بل هي ضمير منصوب بها والخبر محذوف، أي إنه كذلك. طيب، قال ابن هشام والجيد، يعني أجود من هذا البيت في الاستدلال، الجيد والاستدلال بقول ابن الزبير رضي الله عنه لمن قال له لعن الله ناقة حملتني إليك. عبد الله بن الزبير بويع له بالخلافة بعد من؟ بعد معاوية ابن يزيد ابن معاوية، تفهمني؟ معاوية ابن يزيد كان، قالوا كان رجلا صالحا ورفض الخلافة، فبويع بالخلافة لمن؟ لعبد الله بن الزبير. طيب، أظن مرت بنا هذه، بويع له بالخلافة ثم جاء الناس يبايعونه من كل مكان، وكان أميرا على مكة، جاء الناس يبايعونه حتى إن عبد الملك بن مروان ذهب لمبايعته، وفي الطريق قابله قوم وحسنوا له الخلافة وقالوا أنت أولى بها وكذا، وبدأوا يشجعونه عليها، فرجع وبدأ يجمع الناس معه، فهمنا؟ وحدثت الفتنة وحدث الخلاف بين المسلمين، ومال وبدأت الحرب، ومال الأمر إلى جهة عبد الملك بن مروان. يقال إن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يعني كان زاهدا في الدنيا، وما كان يعطي الناس كثيرا، يعني ما كان عنده شيء يعطيه للناس، فهمنا؟ لا يملك من الدنيا كثيرا، والناس اجتمعوا عليه وقاتلوا معه، ولكن لما اشتد القتال وهم لا يفيدون شيئا من هذا القتال، ولا لا يفيدون مالا ولا يفيدون شيئا، بدأوا يتفرقون عنه شيئا فشيئا، بعضهم يذهب إليه يريد إبلا، يريد ناقة، يريد شيئا من الصدقة، ولا يعطيه، يقول ليس عندي شيء، فيتركه ويذهب ولا يقاتل معه. فقال بعضهم لعن الله ناقة حملتني إليك، تفهمني؟ فقال له عبد الله بن الزبير إن وراكبها، يعني نعم ولعن راكبها أيضا. تفهمني؟ فقال إن وراكبها، أي نعم ولعن الله راكبها. واضح؟ لماذا قلنا إن هنا بمعنى نعم؟ قال لأنها لو كانت إن مؤكدة سيكون المعنى إن مثلا لعنة الله عليها، فيكون ماذا؟ يكون حذف الاسم والخبر وبقيت إن وحدها، ولا يحذف اسمها وخبرها معا. فهمنا؟ فلهذا السبب حملت على ماذا؟ حملت على معنى نعم. وعن المبرد أنه حمل على ذلك قراءة من قرأ إن هذان لساحران. المبرد قال إذن في الآية إن بالتوكيد هذان كان ينبغي أن يكون هذين، ولكنها مرفوعة لساحران، فقال إن المبرد أخذ بهذا المذهب فقال إن بمعنى نعم، يعني نعم هذان لساحران. فهمنا؟ ويأتي إشكاله على هذا أنه إذا كانت إن بمعنى نعم فلماذا دخلت اللام؟ تفهمني؟ وكان حقها أن تكون على هذان، إذا كان الأمر هكذا لقلنا إن يعني نعم لهذان ساحران، فلماذا دخلت اللام هنا؟ فقالوا سنحتاج إلى تأويل ثاني ونقول هذان مبتدأ وساحران خبر لمبتدأ محذوف ليس لهذين، تقديره هما، واللام هنا دخلت على المبتدأ ويكون المعنى إن هذان لهما ساحران. تفهمني؟ لكي تكون اللام داخلة على ماذا؟ على مبتدأ. قال واعترض بأمرين، يعني اعترض على المبرد، هو يوجه الآية هنا على أن إن بمعنى ماذا؟ بمعنى نعم. اعترض عليه بأمرين، أحدهما أن مجيء إن بمعنى نعم شاذ، حتى قيل إنه لم يثبت، فكيف نقول به في القرآن؟ يعني هذا مجيئها بمعنى إن هذا قليل جدا، انظر إلى البيت الذي مثل به، فقلت إنه، قلنا إن هذا البيت ليس مسلم. طيب، ومثال عبد الله بن الزبير قليل، يعني المثال الذي قيل في حضرة عبد الله بن الزبير قليل، فقال إن هذا شاذ، فكيف نحمل آية من القرآن عليه؟ يعني نقول إنها جاءت على وجه قليل حتى وصف بالشذوذ، فهذا اعتراض على كلام المبرد. والاعتراض الثاني أن اللام لا تدخل في خبر المبتدأ، وأجيب عن هذا الاعتراض الثاني بأنها لام زائدة وليست لام الابتداء، أو بأنها داخلة على مبتدأ محذوف، أي إن هذان لهما ساحران. فهمنا؟ أو بأنها دخلت بعد إن هذه لأنها تشبه إن المؤكدة لفظا، يعني دخلت هنا، وإن كانت إن بمعنى ماذا؟ إن هي بمعنى بمعنى نعم. قالوا ولكنها تشبه إن المؤكدة، فلما أشبهت إن المؤكدة جاز دخولها عليها. هذه كلها توجيهات لماذا؟ هذه كلها توجيهات لسبب دخول اللام على الخبر. قال مثل ذلك قول الشاعر ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد. ورج الفتى للخير ما إن رأيته، فهمنا؟ ما يعني الذي، إن رأيته ما هنا مصدرية وزادت بعدها إن نعم رج الفتى للخير ما إن رأيته، فزيدت إن هنا بعد ما المصدرية لأنها تشبه ما النافية. واضح؟ ويضعف القول الأول لأنهم يقولون إن اللام هنا هي لام التوكيد ودخلت على الخبر. نحن قلنا أجيب بأن اللام زائدة وليست لام ابتداء دخلت على الخبر، فيضعفه أن زيادة اللام في الخبر خاصة بالشهر، ويضعف الثاني أن الجمع بين لام التوكيد وحذف المبتدأ كالجمع بين متنافيين. لماذا؟ لأن لام التوكيد نحن نأتي بها لتوكيد المبتدأ. تفهمني؟ أنا جئت هنا لماذا؟ جئت لمساعدتك، فينبغي أن تكون موجودا. لا يمكن أن أجيء لمساعدتك وصاحب الشأن نفسه يغيب. تفهمني؟ فاللام هنا لام ابتداء، جاء بها لماذا؟ لابتداء، جاء بها لتوكيد المبتدا. صحيح. فإذا لا يجوز حذف المبتدا. هذا المذهب الثاني الذي يقول إن التقدير لهما ساحران. فهمنا؟ فيضعفه أن الجمع بين لام التوكيد وبين حذف المبتدا كالجمع بين متنافيين، هذان ضدان، كيف نؤكده ونحذفه؟ فهمنا؟ وقيل إن اسم إن ضمير الشأن، وهذا أيضا ضعيف، لأن الموضوع هنا لتقوية الكلام لا يناسبه الحذف، والمسموع من حذفه من حذف ضمير الشأن شاذ، إلا في باب أن المفتوحة إذا خففت كما سيأتينا، فضمير الشأن لا يحذف إلا قليلا. فهمنا؟ قال فاستسهلوه لوروده في كلام بني على التخفيف، يعني استسهل حذفه مع أن المفتوحة. لماذا؟ لماذا استسهل هناك؟ لأننا حذفنا الشدة ففيها تخفيف، فقالوا من التخفيف أيضا أن نحذف الضمير لوروده في كلام بني على التخفيف، فحذف تبعا لحذف النون، ولأنه لو ذكر لوجب التشديد. لماذا؟ لأنه من المعلوم في القواعد عموما أن الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها، فإذا دخل الضمير لقلنا أنه ورجع التشديد. ألا ترى أن من يقول لدو يعني لدن بحذف النون ولم يكو، فهمنا؟ ووالله يقول لدنك عند عليكم السلام، يقول عند إسناده إلى الضمير لدنك فيعيد النون ولم يكنه، فهمنا؟ وبك لأفعلن، فهمنا؟ ثم يرد إشكال دخول اللام، يعني على هذا المذهب إذا قلنا إن الاسم ضمير الشأن محذوف، طيب هذا الاسم فأين، فلماذا دخلت اللام على الخبر؟ نفس الإشكال ما زال موجودا. وقيل هذان هو اسمها، يعني هذا قول للخروج من كل هذا الإشكال، قلنا إن حرف توكيد وهذان اسمها. تفهمني؟ طيب كيف يكون اسما لها؟ قالوا على لغة بلحارث بن كعب، بلحارث بن كعب كانوا يلزمون المثنى الألف، وكذلك الأسماء الستة يلزمونها الألف، فقيل جاءت على لغة بلحارث بن كعب في إجراء المثنى بالألف دائما، كقول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. فهمنا؟ نعم، قد بلغ ينبغي أن يكون غايتها. واختار هذا الوجه ابن مالك. وقيل وجه آخر، بل نقول إن هذان مبني، لأنه لو كان مبنيا لثبت على صورة واحدة، لأن هذا هو الأصل في أسماء الإشارة أنها مبنية. قيل مبني لدلالته على معنى الإشارة، وإن قول الأكثرين هذين جرا ونصبا هذا ليس إعرابا أيضا، بل هو بناء، نقول مبني على الياء أو مبني على الكسر عند من قال هذا، واختاره أيضا ابن الحاجب. قلت وعلى هذا فقراءة هذان أقيس، يعني على هذا الوجه أنه مبني تكون القراءة أفضل أفضل في القياس، إذ الأصل في المبني أن لا تختلف صيغه. يعني لو قلنا إنه مبني فالأولى أن نقول إن هذان، لا نقول إن هذين، لأن البناء على صورته الأصلية أولى. فهمنا؟ بجانب أن هناك شيء آخر وهو أن ساحران بالألف فيكون بينهما مناسبة، إن هذان لساحران فتكون بينهما يعني مناسبة في النطق. فهمنا؟ وعكسه عكس ذلك في حالة الياء، في مثلا إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فجاءت الياء هنا لتناسب هاتين، أو جاءت هاتين عفوا لتناسب الياء في ابنتي، فهي هنا أرجح لمناسبة ياء ابنتي، وهكذا. وقيل لما اجتمعت ألف هذا في المفرد هذا وألف التثنية قدر سقوط بعضهم، قدر بعضهم من العلماء سقوط ألف التثنية فلم تقبل ألف هذا التغيير. جيد، يعني يريد أن يقول إنه أصل هذا هذان أصلها هذا بالمفرد ثم زدنا الألف والنون، ولما زدنا الألف والنون أصبح هذان بألفين، فحذفنا واحدة منهما وكان المحذوف هو الثانية، فبقيت ألف هذا على حالها ولم تغير. تنبيه، تأتي إن فعلا ماضيا، أحيانا تكون إن فعلا ماضيا مسندا لجماعة المؤنث من الأين، طيب، وهو التعب، تقول النساء إن يعني تعبنا على وزن بعنا، النساء إن يعني تعبنا، أو من آن بمعنى قرب، أو مسندا لغيرهن على أنه من الأنين، من الأنين وهو إظهار الصوت من الألم، وعلى أنه مبني للمفعول على من قال، على لغة من قال في رد ولا في رد وحب، قال جد وحب، نعم لا رد وحب، نعم نقول في هذا عندي ضبطها بالفتح. بكل إذا بنيت للمجهول رد وحب قال جد وحب، نعم لا عند البناء للمجهول معنى ردد في الأصل وحبب، فهي شبهت بها تشبيها بقيل وبيع، والأصل مثلا أن زيد يوم الخميس، أن بمعنى من الأنين، ثم قيل إن بالكسر هنا تشبيها بردة وحبة، أو هي فعل أمر للواحد من الأنين، يعني إن يا زيد يعني ابدأ بالأنين، أو لجماعة الإناث من الأين، وقلنا الأين هو ماذا؟ هو التعب، أو من آن بمعنى قرب، أو للواحدة مؤكدة بالنون، طيب من وأى وأى يأي إيه وهو الأمر، ويا فاطمة إن بمعنى وعد، كقولهم إن هند المليحة الحسناء، فلماذا رفعت هند؟ قالوا هي مبنية لأنها منادى، والمعنى إن يعني عدي يا هند، وقد مر ذلك. وقد تكون إن مركبة من إن النافية وأنا، كقول بعضهم إن قائم، يعني إن أنا قائم، هذا الأصل، ففعل به ما مضى، يعني حذفنا الهمزة، طيب للتخفيف نقلنا حركة الهمزة ثم حذفناها، ثم حذفت الألف للوقف. فالأقسام إذن عشرة، هذه الثمانية التي حدث فيها الخلاف، والمؤكدة والجوابية التي بمعنى نعم. طيب، وفي الصحاح قال الأين هو الإعياء، يعني هو التعب، قال أبو زيد لا يبنى منه فعل، وقد خولف فيه، يعني الأصل أن الأين هو التعب وليس له فعل، وقد خولف فيه، انتهى هذا. فعلى قول أبي زيد يسقط بعض الأقسام، يعني إذا قلنا ليس لها فعل سيسقط إن إذا كانت من الأين، فسينقص عددها. جيد، إلى هنا ينتهي الكلام في إن المكسورة، وننتقل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إلى